بيته أجمعين. نحييكم من هذه الساحة الطاهرة المباركة، ساحة مسجد مولاي الإمام الحسين سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ومما يروى عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 30 آية شفعت لصاحبها وأنجته من عذاب القبر. صدق رسول الله. سورة كان يتلوها أحد الناس كل ليلة ويعمل بما ترشد إليه، فأخبر عن حاله الصادق الأمين عليه صلوات الله وسلامه بما يملأ القلوب هيبة وإقبالا على تلكم السورة، يتلوها المؤمن ويستمع إليها ويتدبر ما فيها من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى. تلك هي سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. في تلاوة مباركة نستمع إلى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا هذه السورة المباركة الطيبة التي استمعنا إلى حديث مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى Yeah. ولقد زينا السماء Yeah. فكيف كان نكير أمن هذا الذي هو جند لكم

صدق الله.